بسم الله الرحمن الرحيم. ولوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. الله يا جميل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكن ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ففهمناها سليمان

الدب